كان هناك إصرار غريب لا تدرك كنهه، رغبة عميقة تحررت في أعماقك وأصبحت تسير حركتك. مشيت في الشارع تتلفت، أنت تعرف وجهتك. سبق أن لمحت اللافتة التي تريد على بعد 100 متر من بنايتك. كان المحل فوق الواجهة الزجاجية البراقة، كانت لافتة مضيئة تناديك. حانة الزمن الجميل. أحط الواجهة بنظرة شاملة، ثم أخذت نفسا وخطوت إلى الداخل. الفصل السادس. ضياع. 1. رحلتك نحو العالم السفلي بدأت مع الخمر. أولست تعرفها طيلة حياتك باسم أم الخبائث؟ دخلت الحانة بخطوات مرتجفة. هذا مكان غريب عنك وأنت غريب عنه، ومهما بلغت جرأتك الفكرية فإن جرأتك العملية تلخصت حتى تلك اللحظة في الترك. تركت المسجد، ثم تركت الصلاة والقرآن والذكرى ومجالس العلم وصحبة الإخوة. أما وقد واتتك الشجاعة فعليك أن تجرب أشياء جديدة تملأ بها الخواء الروحي الذي خلفته عاداتك السابقة. أخذت مجلسا عند المشرب وتلفت حولك متفقدا. كان هناك شابان يجلسان على مقربة، يتجرعان من كؤوس طويلة العنق مترعة ويتجاذبان الحديث. مددت ذراعك لتلامس كتف أحدهم في خجل، فلما استدار قلت مرتبكا: معذرة، أنا جديد هنا، بما يمكنني أن أبدأ؟ تبادلا نظرات دهشة، ثم انفجرا ضاحكين قبل أن يجزلا لك النصيحة. عددا الأنواع الخفيفة التي يمكنك أن تستهل بها مغامرة السكر. سجلت في اهتمام ملاحظاتهما، ثم التفت إلى الساقي تذكر طلبك كأنما أنت في مهمة رسمية. رصفت الكؤوس الثلاث التي عبأها من أجلك، تأملتها لبرهة تخمن بأيها تبدأ، ثم تلفظت بالبسملة دون وعي منك. توقفت فجأة وارتجف قلبك في صدرك. بسم الله، تسارعت أنفاسك وهممت بالمغادرة، لكنك توقفت. ألم تتجاوز تلك المرحلة؟ ألم تترك الصلاة؟ لماذا تنتابك الرهبة فجأة لمجرد ذكرك الله على حين غرة؟ ما هي إلا عادة ستتخلص منها قريبا؟ تزدرد ريقك في توتر، ثم تتنفس بعمق لتطرد عنك التردد. في اللحظة التالية كنت ترفع الكؤوس واحدة تلو الأخرى، تفرغ محتوياتها في جوفك دفعة واحدة حتى لا تراودك نفسك مجددا بالنكوص على عقبيك. أمضيت بقية الليل تستفرغ ما بجوفك وتتلوى من ألم معدتك. لا عليك، تلك ضريبة التجربة الأولى، ستتعود. ستشهد الأيام التالية تحولات جذرية في ذاتك وشخصيتك. أنت الذي كنت في بداية شبابك تشبه من قبل الرفاق بالملاك الطاهر لبراءتك ونقائك وتقواك وورعك. أنت الذي كنت ترى اللمم كبائر والسنن فرائض، ستجد طريقك نحو الخطايا والشهوات لتنغمس في مستنقعها تعب منها عبا حتى الثمالة. هل كنت تنتقم من طهارتك عمدا فتلوثها بكل ما استطعت إليه سبيله؟ حين دخلت المستشفى ذلك الأسبوع توقفت أمامك زميلة تشيكية، إيرينا، شقراء شاهقة تماثلك سنا، وهتفت مصطومة: مالك؟ هذا أنت؟ كان شكلك قد تغير بقدر ملحوظ بعد أن حلقت اللحية. تفرست الشابة في وجهك متمعنة، ثم قالت وهي تضغط على ذراعك في غنج: لم أكن أعلم أن كتلة الشعر الكثيفة كانت تخفي عينين عسليتين جذابتين. لم تدرك على الفور العلاقة بين اللحية والعينين، لكن حركتها جعلتك تستوعب. لم تكن لتعرف لون عينيك من قبل وأنت تطرق كلما مررت بها وتخفض بصرك، لكنك اليوم ترفع رأسك وتواجه النظرة بالنظرة. لو أنك بقيت نفسك أو لم تكن لتجذب ذراعك وتنفر من لمستها، لكنك اليوم لا تستنكر الوقوف قبالتها، وكفها البيضاء تستقر على ذراعك. لم يكن من العسير على أي كان أن يلحظ تغيرك. ليس شكلا فحسب بل سلوكا أيضا، احتفالا بالتغيير الذي طرأ عليك انضممت إلى الزملاء في سهرة صاخبة في علبة ليلية. هكذا كنت تخطو بخطوات لاهثة في عالمك الجديد. لو كنت في سابق عهدك لما وجدت خيرا من الآيات القرآنية لتوصيف ما أنت عليه. ألست ذاك الذي انسلخ عن آيات الله واتبع طريق الشيطان؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كانت إيرينا صاحبة الدعوة، لم يكن أحدهم ليجرؤ من قبل، وأنت بمظهرك المتزمت وفكرك المعقد، لكن بوادر الانفتاح التي ظهرت عليك ذلك الصباح جرأتها على المحاولة. لم تتردد كثيرا في الرد، لم لا؟ هذا تغيير لا بد منه لتمحو من أذهان المحيطين بك صورتك السابقة. أنت شخص مختلف الآن، ولا ضير من تجربة كل المحظورات التي أملتها عليك تعاليم دينية لم تعد تعنيك. وصلت قبل الموعد بربع ساعة، ووقفت قلقا متوترا أمام واجهة المبنى يداعبك نسيم ربيعي قارس. حين وصلت إيرينا اقتربت منك على غير العادة، وتطاولت على كعبها العالي لتطبع على وجنتيك الباردتين قبلتين صغيرتين، وتبتسم عن صف من اللؤلؤ، ثم تأبطت ذراعك وشدتك باتجاه المدخل. هيا بنا. كانت جرأتها مغرية ومخيفة. شعرت لوهلة بارتباك طفل غر أمام مدرسة محنكة. سرت إلى جوارها تتأمل في ذهول تقاطيعها الحادة وبشرتها الشاحبة شديدة النقاء. لأول مرة تملأ عينيك من جمالها عن قرب دون حياء أو خجل. بالأمس كنت تعتذر عن مصافحتها، بالأمس كنت تضع نصب عينيك قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. لكن اليوم كيف أصبحت اليوم؟ رغم يقينك بأن القبولات العابرة أمر معتاد في التحية بين الذكر والأنثى في المجتمعات المتحضرة، إلا أن موضع قبلتيها بقي ملتهبا طيلة السهرة كأنما هما جمرتان حطتا على خديك. صخب السهرة لم يفلح في تحويل انتباهك عن البركان الذي يستيقظ داخلك، بركان شهواتك المكبوحة طويلا. تتمايل أمامك شقراء فاتنة ترقص منطلقة وتغازلك بنظرات وإيماءات فاضحة، وأنت منساق، لا مزيد من الحرمان، لا مزيد من الكبت، أنت حر طليق. حيوانك يستأثر بالحضور ويشبع جوعا دام دهرا. ترقص بدورك في حركات خرقاء وتستسلم لقيادة شقرائك التي تقود خطواتك على الحلبة المزدحمة. لم يسبق لك الرقص قط، وهل كان رقصك في زفاف شقيقتك يشبه الرقص؟ خطوات رزينة وقورة، وأنت تتأبط ذراع أبيك من هنا وذراع شقيقك الأكبر من هناك، هل تعتبر رقصا في عرف الراقصين؟ أنت السلفي الجاد الذي لا يرتفع صوته حتى ضاحكا تقهقه في مجون، وتترنح بمفعول الشراب الذي استسغت طعمه. اليوم تنتصر على عقدك القديمة، لا تتوقف مقارنا بين انتصار الآن وانتصاراتك الشخصية السابقة. إجازتك في القرآن الكريم، حفظك لمتون آلاف الأحاديث، تحملك عذابات السجن ورحلة الهجرة، تخصصك في جراحة العظام، فليس هناك مجال للمقارنة. أنت تكتب في صفحة جديدة، تدشن سجلا جديدا، معاييرك فيه جديدة تماما لا تقارن. في الصباح استيقظت نشطا على غير العادة، ملمس الشفتين الناعمتين على وجنتيك لا يزال هناك، سيظل هناك لزمن طويل. كانت قد طرأت عليك عادة جديدة، فلم يعد فنجان قهوتك التركية هو أول ما تستقبل به صباحاتك، فقد استبدلت به كأسا من ذاك الشراب الاسكتلندي المعتق ذهبي اللون. جلست إلى مائدتك مواجها النافذة، مددت ساقيك ووضعت قدميك على الإطار المعدني تراقب قطرات المطر وهي تتساقط بانتظام على زجاجها محكم الإغلاق وتصغي إلى نقراتها المتتابعة في صوت رتيب. لطالما أثار المطر شجونك وهيج فيك الذكريات، لكن ما أبعد اليوم عن الأمس. تطلعت إلى الكأس في يدك ورفعتها إلى شفتيك وارتشفت جرعة في متعة، ونفسك تحدثك في عربدة أين كنت غافلا عن هذا النعيم. قصدت المستشفى منتشيا من أثر كأسك الصباحية المترعة، وقد بيت نية سوء. عاهدت الشيطان على أن تبادرها أنت بمجرد وصولها وتطبع على خديها قبلتين بنفسك. وقفت في البهو تترقب مقدم إيرينا، شقرائك التي فتحت عينيك على عوالم جديدة، تضرب نبضات قلبك على جدار صدرك. ثم تظهر فاتنتك تسير بثقة مستفزة، مزهوة بجمالها الأخاذ وقوامها الرشيق. وصلت عندك ومدت كفها ذات الأصابع النحيلة لتلامس أطراف أصابعك في تمنع مصطنع، فاقتربت أنت، انحنيت حتى لامست وجنتيها وقبلتها كما سبق أن عزمت. حين تراجعت عنها مقطوع الأنفاس هزتك النظرة التي قرأتها في عينيها، لمحت الابتسامة التي ارتسمت عند زاوية شفتيها، فيها لمحة مكر لا تخطئها العين، وقرأت كلمات تكاد تميزها حروفا مكتوبة على صفحة وجهها تقول: ها قد علمتك أيها الهمجي شيئا من الإتيكيت والتمدن، جيد، تابع التحضر. 2. بعد اندفاع جنوني تجاه الشهوات المكبوتة كبحت جماحك، أمامك العمر كله لتتذوق من الأطايب كلها، فلم التهافت؟ أخذت نفسا عميقا وقررت أن تعيد إلى حياتك توازنها. انتظمت في مواعيد العمل بالمستشفى في الأيام التي تلت، ثم كان ظهورك الأول في الكلية والمكتبة بعد أسبوعين. يغمرك إحساس بالإثارة وأنت تخطو عبر الممرات، ترقب ما حولك بنظرات متلصصة، تبحث عن أمارات الدهشة في العيون المحدقة بك، لكنك لا تلقى إلا تجاهلا ولا مبالاة. لماذا على الآخرين أن يهتموا بما يحصل داخلك أنت؟ هذا أمر يخصك وحدك. لكن اتصال أيوب أعلمك أنك مخطئ في تقديرك، لن يهتم بما حل بك إلا من يهتم بأمرك من الأساس. لم تكن قد تواصلت مع الرفاق بعد لقائكم المشحون بالتوتر عند نهر السين، كان كل منهم قد وفى بوعده وحرص على مشاركتك عشاءه، متداولين على خدمتك، لكنك لم تكن في شقتك في معظم المساءات، وحين تكون هناك لا تفتح الباب لأحد. كانوا يتركون علب الطعام عند الباب فتأخذها في وقت لاحق، احترموا في اتفاق صامت رغبتك في الوحدة. إلى حين أيوب زميلك في مهنة الطب ومعارفكما المشتركون في الكلية والمستشفى لا يسعك حصرهم، ليس لديك شك في أن بعض العيون قد حدثت بما رأت من تغير حالك، ولم تكن تنوي الإخفاء في مطلق الأحوال. طوال الأسابيع الاستكشافية الأولى جهزت نفسك للمواجهة، لقد تقبلت ما أصبحت عليه وعلى المحيطين بك تقبله كذلك. كان عليك أولا أن تجد مسمى لما أنت عليه. لم تعد مؤمنا، فما أنت؟ بحثت على شبكة الإنترنت عن أناس يشبهونك فقدوا إيمانهم أو لم يسبق لهم الإيمان، وتعرفت إلى فروع شجرة الملحدين المختلفة. كان هناك العدميون والدهريون والربوبيون واللادينيون والماديون، لكنك وجدت نفسك في سلة اللا أدريين. لم تكن تدري بعد أي موقف ستتخذ من الألوهية والفلسفة الكونية، كنت في بداية طريق بحثك، وسرك أن تجد تصنيفا واضحا لما أنت عليه. أنت لست وحدك، حين وجدت أيوب يترصدك عند مدخل الجامعة كان جوابك جاهزا، قلت ما تعرف جيدا أنه سيفحمه ويجعله يبتعد عن طريقك بعض الوقت. لا أدري، أنا فقط لا أدري، هل كنت على ضلال أم على هدى؟ أحتاج أن أبحث أكثر، هذه معركتي الخاصة ولا ينفع أن أخوضها إلا منفردا. كان يدرك أنك أغزر الرفاق حصيلة وأكثرهم علما، ولن يعلمك شيئا لا تعلمه إن هو جادلك، لذلك فقد سلم لك. سيسمح لك ببعض المسافة، ستخوض معركتك وترجع منتصرا. يشد بقبضة قاسية على كفك وتلتمع عبرات حسرة وعتاب في مقلتيه. ستعود كما أنت، يكرر على مسامعك كلمات سارة: الله لن يضيع إيمانك. بينما تهز أنت رأسك في فتور وتعده خيرا قبل أن تنفصلا لشهور. وأنت تسير بلا وجهة في شوارع باريس القديمة، وقعت عيناك الشاردتان دون قصد على لافتة مضيئة تومض بعبارة غريبة: دافيدوف. اقتربت فضولا من الواجهة الزجاجية، فلاحت من ورائها عشرات الغليونات المصقولة بتصميمات متنوعة بديعة، ومن حولها علب أنيقة لشتى أنواع التبغ الفاخر. حدقت فيها طويلا بانبهار وانجذاب غريبين، ثم دون تردد اقتحمت المتجر. أخذت تسأل البائعة بشغف مبتدئ غير عن كيفية استعمال الغليون وطريقة تدخين تبغه. كنت تشعر أنك تحقق غرضا دفينا في لا وعيك من التمرد على كل ما ألفته في حياتك السابقة. خرجت من المتجر وبيدك كيس ورقي بداخله غليونان خلابا الشكل وعدد من علب التبغ جذابة الرائحة. كنت في تلك اللحظات قد اخترت رفيقا جديدا لخلواتك. ستجلس بعد ذلك كثيرا مغرقا في التفكير في قضاياك العقلية، وأنت تتأمل سحب دخان التبغ التي تنفثها. استحضرت المشهد المستقبلي في خيالك، فارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيك، سخرية من نفسك ومن أيوب وسارة. وما دخل سارة؟ بل سارة هي بيت القصيد. حدثتك حينها نفسك الأمارة في فجور الغليون. سيكون من الآن بديلا لك عن سارة، سيكون الحبيب الصامت، لن يزعجك بالأسئلة ويطاردك بالاتهامات، والأهم سيقبلك على ما أنت عليه، بل سيروح عنك ويمنحك متعة وفيرة. أطلقت ضحكة مسموعة وأنت تتحسس محتويات كيس مشترواتك، ومضيت في سبيلك راضيا. حين وصلت إلى شقتك أعددت جلستك بحماس: الغليون والتبغ، جهاز الحاسب الآلي، وقهوة مركزة، استعدادا لسهرة طويلة. بعد أن تتلمذت طويلا على أيدي الشيوخ والتهمت كتب العلم الشرعي، كان أوان الاطلاع على فكر الفصيل المناوئ قد حان. مررت بفترة أخرى من التخبط ارتبك خلالها نظام حياتك. كان لابد لك أن تحسم أمرك لتعرف من تكون في هذا الكون. كل قراءة تفتح في ذهنك أبواب أسئلة جديدة ولا تسد شيئا مما سبق. لماذا ومتى وأين وكيف تملأ عقلك علامات الاستفهام والتعجب والإنكار. لم تكن تقتنع بشيء مما يقع بين يديك. لا أنت إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولم تقدر أن تسلم بكونك لا تدري. هل تبقى من اللا أدريين إلى الأبد؟ وما هذا العقل الألمعي الذي في رأسك إذن؟ إن لم يكن عليه أن يصوغ إجابات تفتت حيرتك، فما دوره؟ كنت تقوم ليلك في صومعتك غرفتك متعبدا في محراب الإلحاد، لا تنام إلا لماما، تدخن في شراهة، وتلك عادة دخيلة عليك. لا يكاد الغليون يفارق شفتيك إلا لتملأه بعناية من التبغ الفاخر. تدخن في شراهة وتلك عادة دخيلة عليك. لا يكاد الغليون يفارق شفتيك إلا لتملأه بعناية من التبغ الفاخر ذي الرائحة المعطرة بنكهة البرتقال. وتحتسي أقداح القهوة والشاي واحدا تلو الآخر لتحتفظ بيقظتك ما أمكنك. يغلبك النوم قليلا فتغفو على المكتب أو على الأرض، قد تنام ساعة أو نحوها، ثم تفيق مفزوعا كأنما قد فاتك أمر ذو بال، فتنكب من جديد على مهمتك. وحين تتوسط شمس النهار كبد السماء تنتزع نفسك مكرها من بين دفاترك وأوراقك، وتقصد المستشفى الذي ما عاد يلهمك ويحمسك، وهالات سوداء قبيحة تحفر وجنتيك وتغوص داخلها عينان ذاويتان. بعد 4 أشهر من العزلة الفكرية، قررت أن تخطو خطوة أخرى، المناظرة. تعبت من المناظرات الوهمية التي تمور داخل عقلك وحده، تقدم الحجة وتدحضها بنفسك، وتستسلم لمتناقضات تلفظك واحدة فتتلقفك أخرى. ولعلك مللت محاولات محسن اللجوجة، فأردت أن تبصر ما هو فاعله إن أنت فتحت أمامه باب المحاججة. ضربت له موعدا في شقتك وتجهزت للقاء. لم يكن من الوارد أن تلقاه بهندام مهمل ولحية مشعثة فتثبت صدق تخمينه وجواز شفقته. حلقت وتعطرت ولبست حلة مكوية بعناية، ثم نزلت إلى المركز التجاري واقتنيت الفواكه والعصائر والمقبلات الباردة مما يليق بأمسيتك الثقافية. استقبلته بحفاوة مثل صديقين حميمين افترقا لفترة، ثم عن لهما أن يستعيدا ذكريات الأمس الجميلة، واستمتعت بالدهشة المطلة من عينيه. أجلسته على الكرسي الوحيد بالشقة، وفضلت أن تظل واقفا مهيمنا على فضاء الغرفة بقامتك الفارعة. لم تمهله حتى ينهي كوب العصير، وبدأت مرافعتك بحماسة. خلال 3 ساعات استمر الجدال حاميا في البداية، ثم متدرجا نحو الفتور من طرف صديقك، بينما حافظت على اتقاد جذوتك حتى النهاية، حريصا على أن تكون الكلمة الأخيرة لك. غادرك محسن مهموما عاجزا، واحتفلت أنت بنصرك في الجولة الأولى، لكن مقدار الحزن داخلك يتعاظم. كانت تنبثق منك طاقة هدم هائلة تهدم ثوابتك ومسلماتك، وتعبث بمسلمات غيرك دون أن تكون قادرا على بناء أفكار أخرى تحل محلها وتقيم دعامات روحك المتهاوية. ظننت أن محسن يئس منك، كلهم فاجأوك بأخوتهم الصادقة، فقد ظهر 4 عند بابك بعد 2 لا غير. لعل محسن اجتمع بهم وأفضى إليهم بما دار بينكما من نزال غير متكافئ، فقرروا أن يضموا قواهم كلها بعضها إلى بعض لعلهم يعدلون الكفة الراجحة. دخلوا عليك مثل المرة السابقة، ولكن بنية مختلفة. تربعوا على السجاد في حلقة وأصغوا إليك منتبهين، لأنك تفرغت لشهور طويلة منكبا على القراءة والمشاهدة والاستماع، فقد تجاوزت بمراحل قدراتهم في الجدال الفلسفي. صرت تلتقيهم يوميا حسب ما يسمح به وقتهم، أحيانا مع واحد أو أكثر، وفي نهاية الأسبوع يكتمل العقد، وتكون أنت بالطبع واسطة العقد، فتجلس منتفشا على الكرسي والغليون بين شفتيك، وتروح تعبث بالمسلمات في عقولهم. تغمرك المتعة وأنت تنكب على تفتيت قوالب الدين الموروثة لديهم بحجج عقلية لا يمكن لأحدهم دحضها. كنت ملك الجلسة بلا منازع، بتفوقك اللغوي وذاكرتك الفذة وإلمامك بشتى الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى حصيلة هائلة لآلاف الساعات قضيتها في التهام لكل ما وقع تحت يدك من مناظرات وكتب ومحاضرات أساطين الملحدين العرب والأجانب. وفي نهاية كل جلسة، مهما كان الموضوع المثار وبعد جدل تعلو فيه أصواتهم مدافعين باستماتة عما تقدسه عقولهم وقلوبهم، كنت ترى الأعين قد زاغت والأصوات قد هدأت، وتبدأ الرؤوس في الإيماء بالموافقة على ما تقول، وقد طغت علامات العجز والألم على ملامحهم، وقد سلموا بالهزيمة القاسية، فتغمرك مشاعر انتصار لا توصف. كثيرا ما كانت الجلسات تستمر إلى وقت متأخر جدا من الليل، وقد بدأت حول 8 أو 9 مساء، ويحتدم النقاش وتسوق الحجج العقلية المدمرة الساحقة. وفي نهاية الجلسة يغادرك ضيوفك شبه مقتنعين بأن الأديان كلها وهم، وأنت تقول في زهو: ها قد حققت شيئا وللسخرية المرة تجتمع بهم في الجلسة التالية مباشرة، فتجدهم كما هم تماما بتدينهم الفطري أو الموروث وأفكارهم الثابتة كالطود، وكأنك لم تقل حرفا واحدا على مدى جلسات كثيرة خلت. كان غالب أشدهم ضجرا من هذا الحوار العبثي، فقال يوما يغيظك: ما عهدناك بخيلا يا مالك، ألا تطلب لنا عشاء؟ قلت في غضب مصطنع: لا أراكم تستحقون ضيافة أكثر من الماء ومن الصنبور فحسب. فضحك الجميع بينما رحت تبحث في هاتفك عن أرقام المطاعم القريبة. ارتفعت الأصوات بالاقتراحات إلى أن استقر الرأي على البيتزا، واختار كل منكم مراده، ثم أخذتم وقتا مستقطعا في انتظار وصول الطلب. قلت بضيق وغضب: أنتم مثل البدو الذي زارهم قسيس، قضى ليلة كاملة يبشر بالمسيحية ويقنعهم بأن عيسى هو الإله ويحضر لهم ما لذ وطاب من طعام وشراب، وهم يهزون رؤوسهم وكأنهم مقتنعون. وآخر الليل قال أحدهم للباقين: وحدوه، فقال الجميع بصوت عال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هتفت في غضب مكتوم ومزاح مفتعل: حرام فيكم ما أطعمه بطونكم كل ليلة. فانفجروا ضاحكين، وقال غالب ممازحا: صدعت رؤوسنا يا شيخ، لعن الله الفلسفة ومن اخترعها، لو كان الأمر بيدي لأصدرت قانونا يجرم الكلام فيها كالنازية تماما. ضحك الرفاق وابتسمت أنت، هممت بالرد لكنك وقفت حين رن جرس الباب، استلمت علب البيتزا ثم رجعت إلى وسط الغرفة وقلت في حسم: وكيف لجاهل أن يدرك قيمة ما لم يعلم؟ هي ليست لأمثالك يا غالب. إيه، تركناها لك أيها الفيلسوف العبقري، استمتع بها وحدك هنيئا مريئا ودع لي البيتزا. سحب منك غالب العلب الكرتونية وسط ضحكات الرفاق. حين أنهيتم طعامكم التفت إلى الجميع وقال وكأنه سيذيع سرا: دعوني أيها الإخوان أقص عليكم حادثة نخرج بها من ترهات مالك وضلالات عقله التي صدعت رؤوسنا لساعات. ضحكت بصفاء قلب من غلظة غالب وفظاظة ألفاظه رغم أنه أطيبكم سريرة، وقلت ممازحا: ستظل فلاحا يا غالب، لم تهذبك باريس ولم تعلمك الإتيكيت. اسمعوا إذن، كنت آنذاك في السنة الثانية من كلية الهندسة المعمارية، وكان نشاطنا في الكلية والحي كذلك على أشده، وكان اسمي مطلوبا لدى المباحث للتحقيق معي بشأن تهمة توزيع منشورات كنت قد قمت بإلصاقها بتكليف من الحركة الإسلامية على جدران منازل الحي في وقت متأخر من الليل. ورصدني أحد المخبرين وكان يعرفني بالاسم فوشى بي، وخرجت دورية في اليوم التالي للقبض علي من منزل أهلي، ولحسن حظي لم أكن متواجدا في المنزل، وحين عدت وعلمت بذلك أعددت حقيبتي على عجل وغادرت مسرعا، وأقمت في شقة أحد الزملاء من دفعتي، وكان من الطلاب المغتربين ولم تكن حوله شبهة فليس له نشاط، فرجحت أن شقته آمنة لن يطالها تفتيش. مكثت أسبوعا إلى أن داهموا أخيرا الشقة واقتادوني إلى مبنى المباحث. أنت تعرفه جيدا يا مالك، هل ما زلت تذكره؟ قلت في أسى: لا أعادها الله من أيام يا غالب، أكمل قصتك. وهناك مكثت يومي الأول في الزنزانة بصحبة بعض الإخوة المعتقلين، وفي الليل تم اقتيادي إلى غرفة التحقيق، وبعد عدة أسئلة من الضابط المحقق لم يجد مني إجابة مرضية، فأمر أعوانه بإحضار الفلقة، وعلقوا قدمي فيها وأنا ممدد على الأرض، وحملها اثنان من مساعديه، وما إن أمسك أحدهم العصا ورأيتها في يده تهتز كأنها جان وهم بالضرب، شرعت في الصراخ دون وعي مني. انفجرتم ضاحكين وأنتم تتخيلون المشهد، بينما تابع غالب بمنتهى الجدية: أتصدقون؟ لقد قهقه الضابط المحقق كما فعلتم تماما وقال لي: تصرخ مبكرا قبل الضرب، فهل ستلزم الصمت ونحن نضرب؟ وشاء الله أن يجعل الظلوم الكذوب صادقا في جملته. أتصدقون يا إخوان، بعد العصا السابعة أو الثامنة فقدت الإحساس بقدمي تماما، وكأنهما تخدرتا من شدة الألم، وتوقفت تماما عن الصراخ، ولم تصدر عني آهة واحدة، والضرب مستمر، والمحقق يواصل العد إلى أن فوجئت به يخاطب مساعده: كفى، أوقف الضرب، خذوه وارموه في زنزانته. وتعجبت من هذه الزيارة القصيرة الخفيفة، هل تراهم شبعوا من الأنس بي مبكرا؟ ثم تبين لي السبب، فقد كانت إحدى قدمي قد جرحت من شدة الضرب وأخذت تنزف. أعطاني الأعوان مناديل ورقية ضمدت بها الجرح، وكنت عاجزا تماما عن الوقوف على قدمي فضلا عن السير إلى الزنزانة. فاحتملني اثنان منهم، أحدهما من تحت ركبتي والآخر من أعلى ظهري، وسارا بي على أكتافهما ببساطة نظرا لخفة وزني آنذاك. اهتزت رؤوسكم أسا وألما لهدر كرامة الرجال في وطن الرجال. وتابع غالب: المهم يا إخواني، وجدت نفسي محمولا على أكتافهما وعيناي تتطلعان لسقف الممر، وشعرت ببعض الراحة، فاستمتعت بالإحساس للحظات وكأني أركب مركبة، ونسيت أين نحن، وغلبتني عادتي في عدم ترك ذكر من الأذكار في كل أعمال اليوم والليلة، فرددت بصوت مسموع ودون قصد مني: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولم أدرك هول الكارثة التي وقعت فيها إلا حين رأيت نفسي أطير في الهواء وأسقط على الأرض، وصرخ في أحدهما بغضب كالمجنون: أنت تقول دعاء ركوب الدابة يا ابن ال، ازحف على بطنك إذن إلى الزنزانة عقابا لك حتى تتعلم الأدب وتكون عبرة لأمثالك. انفجرتم ضاحكين بما فيكم غالب صاحب القصة، وساد جو من البهجة وأنتم تعلقون على براءته وطيبة قلبه. بينما قلت في تعجب: صدق القائل، لكل امرئ من دهره ما تعود، وكانوا لا ينفكون يعودون إليك، لا ييأسون من أمرك رغم عنادك الواضح وعجزهم الجلي. صارت تلك الجلسة في غرفتك موعدهم الدائم، لا يكادون يتخلفون عنه إلا لمانع قاهر، وقد كنت تعجب من حرصهم على التواجد حولك رغم تشبثك بموقفك وقلة حيلتهم أمام صلفك. ولم تكن السهرة تحافظ على جدية مسارها إلا بقدر ما تتفانى في هجماتك الشرسة على مسلماتهم وعقائدهم، فما أن ترخي قبضتك وتمل احتكار الكلمة المطول حتى تتحول الأجواء إلى حكايات ونكات. وقد كان حضورهم يسري عنك رغم كل شيء ويطرد جزءا من وحشة قلبك، ولعل الأوقات الوحيدة التي تنتعش خلالها روحك هي تلك التي ترخي أثناءها دفاعاتك وتستمتع بصحبتهم وتستسلم لأنسك بالرفقة القديمة بدون إعمال عقل كثير. وذات ليلة حاولت أن تثبت لهم أن إبليس لم يكن يوما على خطأ، بل هو كائن نقي لم يتلوث بنفاق المنافقين ومداهنة المداهنين. بينت كم هو متصالح مع أفكاره ومعتقداته، قلت وأنت تحدق في عيونهم مباشرة تبثهم سمومك تريدها أن تنفذ إلى سويداء قلوبهم: هل تعلمون أن إبليس هو أول من محص التوحيد؟ لأن رفضه للسجود لآدم كان من باب رفض عقله أن يسجد لغير الله إجلالا وتعظيما للإله، فهل يلام على ذلك؟ ثم واصلت خطبتك العصماء متطرقا إلى قضية عصيانه للأمر الإلهي، ألم تكن خطيئته قدرا إلهيا وقضاء محتوما على هذا الكائن المسكين؟ أليس إبليس منفذا لإرادة إلهية بالعصيان؟ هل كان لإبليس التمرد على المقدر ومخالفة المكتوب ثم السجود لآدم كما أمره الله؟ كانوا مرهقين من طول المقارعة بالحجج، مقطوعي الأنفاس من اللهاث خلفك وأنت تقفز برشاقة من شبهة إلى شبهة. كنت أطولهم نفسا وفخورا بذلك، تجعلهم يرفعون أذرعهم في استسلام في كل مرة، لا اقتناعا بما تقول بل يأسا من إمكانية ردك إلى الطريق التي يرونها أقوم. فجأة قال أيوب بمسحة حزن بعد أن تأملك طويلا: يهيأ إلي وأنا أستمع إليك أنني أرى الشيطان نفسه يقف خلفك يربت على كتفيك تأييدا، بل أتمثله وقد تلبسك وصار يطل من عينيك، فلم يسبق لي أن قابلت من يدافع عنه مثلما تفعل. ضحكت حينها، ضحكت دون مرح، كم كان أيوب صادقا في زعمه. لم تنجح طوال سنة كاملة في تغيير قناعاتهم، وإن كنت قد نجحت في جعلهم يشكون فيها أحيانا كثيرة، مجرد شك عابر يطرق قلب المؤمن المطمئن فيمحصه ويخلفه أكثر اقتناعا واطمئنانا. وكنت تتساءل في مرارة: لماذا لم يكن إيمانك مثلهم؟ لماذا لم يمر بك الشك كضيف خفيف الظل، بل استقر وطاب له المقام؟ 3. كنت تعرف الكثير من الملحدين في محيطك، لكن لم يبدو على أحدهم هم مثل الذي يثقل كاهلك. شأنهم شأن المؤمنين الذين عرفتهم في حياتك السابقة، مطمئنو البال إلى إلحادهم، لا يتساءلون ولا يعذبهم التفكير. لماذا تنشغل وحدك بمنطقة الحياة والموت والخير والشر؟ هؤلاء إلحادهم فطري مثل إيمانك الموروث، أو خمول فكري وعزوف عن التأمل في حقيقة الحياة، أو إنكار لسلطة الأديان التي فشلت مؤسساتها البشرية عبر التاريخ في إقناع معارضيها بعدالة قضيتها. لم تكن تريد أن تنتمي إلى هؤلاء الملحدين السلبيين. إن كان من نصيبك أن تكون ملحدا، فستكون ملحدا عن قناعة. تعرفت إلى أصدقائك الجدد ريتشارد داوكينز وستيفن هاوكينج، أحدهما عالم بيولوجيا والثاني فيزيائي، يضعان العلم في مركز اهتماماتهما مثلك تماما، ومقتنعان بأن العقل يملك إجابات على كل شيء. قرأت جل إنتاجهما الفكري، بداية من الجين الأناني وصانع الساعات الأعمى، وصولا إلى التصميم الكبير ووهم الإله، فأبهرتك النتائج وأشبعت نهمك. هل اقتنعت حقا بتلك النظريات العلمية التي تفسر كل شيء منذ بداية الكون؟ أم أنها عملت عمل المسكن الذي دوخ أسئلتك إلى حين؟ فقد كنت تحتاج إلى تهدئة عاصفة شكوكك حتى تواصل مسارك، لكنك تقف متحيرا أمام كلمات داروين صاحب نظرية التطور، وهو يتساءل عن نجاعة العقل وجدوى الثقة فيما يفرزه من أفكار، وهو وليد الصدفة والانتقائية العشوائية. لم تكن تقبل ذلك بأي حال من الأحوال. كيف يكون عقلك المتميز بقدراته الفائقة مجرد عضو مادي تشوبه عيوب صناعة وأخطاء تكوين؟ وصلتك إنذارات متفرقة بلهجة تصاعدية من المستشفى والكلية. جراحة العظام ليست ترفا يمكنك التخلي عنه بسهولة، عليك أن تكون على قدر المسؤولية حتى لا تفصل من البرنامج. تزامن قرار التزامك تجاه مهنة الطب مع استقرار عاصفتك الداخلية وتسليمك للمعتقد العلمي. أغمضت عينيك على حيرتك القديمة وركنت جانبا نقاط الاستفهام العالقة. ستركز الآن على كيف تكون ملحدا مثاليا. في وقت ما من مرحلة دراستك الجامعية كنت ترد على الملحدين وتتحداهم في مناظرات علنية أو في لقاءات خاصة مع قلة من الحضور. تتذكر الآن كيف كنت تقف شامخا، في عينيك نظرة شفقة واستصغار. هؤلاء الخرفان الشاردة عن القطيع سنعيدهم إلى مكانهم في حظيرة الرب الآمنة. كانت فكرتك عن الشخص الملحد أنه ضائع وتائه أناني وأخلاقه ناقصة أو منعدمة، والآن تريد أن تثبت لذاتك القديمة أنك لن تكون على تلك الشاكلة المذمومة. ستثبت ولو متأخرا أنك ستكون ملحدا صالحا كما كنت مؤمنا صالحا. لم تنقطع عن صحبة إيرينا طيلة شهور بحثك، وإن كانت لقاءاتكما قد غدت متباعدة، لكن كلما قابلتك في بهو المستشفى أخذت بذراعك وانتحت بك جانبا تغدق عليك من حضورها الممتع وحديثها المسلي. كانت سارة قد غدت ماضيا سحيقا لا يخطر لك على بال في تلك الفترة، دفنتها في ثنايا عميقة من ذاكرتك وأهلت عليها تراب النسيان، وإيرينا كانت تشغل فراغها بجدارة وحرفية. إنها قطعة من السكر تنسي أي رجل حماقاته الماضية مع غيرها من النساء. كانت كذلك قبل أن تملها أو تدرك أنك تسليتها المؤقتة. إيرينا تسبقك بسنوات ضوئية من حيث التجربة والمهارات الاجتماعية. أنت قد عشت تجاربك الخاصة التي لا تخطر على قلب إيرينا قط، السجن والنضال السياسي والهجرة السرية والجهاد، لكن تنقصك الخبرة الحياتية الكافية لتندمج في عالمك الجديد، لذلك استسلمت لخطواتها تقودك في حلبة الرقص وفي المحافل الاجتماعية والسهرات الجامحة. تعلم أنها في مهمة معك، ترضي غريزة أمومة ما، تأخذ بيدك إلى عالمها وتعلمك أبجديات الحياة الحرة المنفتحة. كانت تكتفي بدورها الإرشادي، ويكفيها فخرا أن تكون مرتك الأولى لأي شيء على يديها. وما أكثر ما علمتك إياه، الرقص، القمار، والعلاقات الجسدية. لم يكن انجرافك وراء الشهوات إلا اندفاعا مؤقتا، مثل مراهق يكتشف العالم للمرة الأولى. ثم ما لبثت أن سيطرت على قاربك ووجدت توازنك على جانب الوادي، حتى لا يأخذك التيار بعيدا إلى حيث الشلالات الهادرة والهاوية السحيقة. قررت أن تترك التدخين الذي أدمنته في ليالي سهرك باحثا عن الحقيقة، فأنت طبيب في نهاية المطاف والصحة شاغلك الأساسي. إنها مسألة منطق ليس إلا. أما الكحول فقليل منه من حين إلى آخر لا يضر. ستحرص على ألا تثمل ويغيب عقلك وتخدر حواسك حتى يكون سلوكك قويما متزنا مثل أي مواطن صالح. تكرر لنفسك في إصرار: الدين لا علاقة له بأخلاقك، ستحتفظ بأخلاقك رغم غياب القناعة الدينية. كأنما تحاول أن تقنع نفسك أولا، تثبت نظرية سبق أن أعلنت فشلها في بداية تعرفك على ذاتك الجديدة. بعد سنة أولى من التذبذب والتردد والاكتشاف والبحث، بدأت حياتك تستقر، أصبحت واثقا مما تريده. أما عائلتك فقد أبقيت كل شيء سرا عنهم إلى حين، ما عدا أمر انفصالك عن سارة. انقطع عنك محسن وغالب وحاتم بعد أن يأسوا من إمكان رجعتك إليهم كما عرفوك. وحده أيوب طاله نصيب من اسمه، فصبر معك صبر أيوب. كان يتردد عليك من حين إلى آخر في المستشفى، فتحرص على أن تلقاه بترحاب وتبالغ في إظهار سعادتك وارتياحك لما آل إليه أمرك. ورغم اجتهادك لتثبت أن كل شيء على ما يرام، فقد كانت تغيظك نظرة الأسف والشفقة في عينيه، نفس النظرة التي كنت تلقيها على الملحدين الذين تناظرهم خراف الرب الشاردة. وذات مرة قال وهو يودعك عند باب مكتبك: من تراه الخاسر بيننا؟ حدقت فيه في استغراب: عن أي خسارة يتحدث؟ هل فكرت لبرهة ما الذي تجنيه من إلحادك؟ ما الذي يضيفه نسف المعتقدات الدينية لوجودك؟ هل يستحق منك كل هذا التفاني؟ في المقابل ما الذي تخسره لو تبين أن الإله حق والجنة والنار حق. من منا أعظم ندما يوم لا ينفع ندم؟ هززت كتفيك حينها في ضيق وقلت: ألا يجب أن أقتنع بوجود تلك الأشياء أولا لأخشى الندم لاحقا؟ لكنك لم تكن بتلك الثقة في جوابك، وأنت الضليع بمسائل الإحصاء والاحتمالات. لم يغب عن ذهنك رهان باسكال أن تؤمن بالله ويكون موجودا فستخلد في الجنة، وهذا ربح غير محدود. فإذا لم يكن موجودا فلن تجزى شيئا، وتلك خسارة محدودة. أما ألا تؤمن بالله ويكون موجودا فستخلد في جهنم، وتلك خسارة غير محدودة. فإن لم يكن موجودا فلن تعاقب، لكنك تكون قد عشت حياتك كما تشاء، وذلك ربح محدود. بتحليل رياضي بحت، يبدو الإيمان بالله الخيار الآمن، يجلب الربح ولا خسارة فيه. لكنك لم ترد أن تمعن التفكير في خسارتك المرجحة. ليس وأنت لم ترسم صورة مكتملة الأركان بعد عما تريد أن تكون عليه. الفصل السابع. نكران. 1. حين رأيت ريم فجاءك إحساس شبيه بما عرفته حين رأيت سارة أول مرة، إحساس عجيب بالألفة بين غريبين متشابهين. كانت تشبهك كما شابهت سارة ذاتك القديمة، راودك ذات الاحتياج العميق للغارق المتعلق بقشة، كما انتشلتك سارة في وقت سابق من إحباطك المزمن وفراغك العاطفي، فقد امتدت كف ريم لتخرجك من بوتقة البحث التي تصهرك وتعجنك بقسوة. حين التقيتها قررت أنك تريد أن تستريح لبعض الوقت وتستمتع فقط برفقتها. كان لإيرين الفضل في لقائكم الأول في المطعم الصاخب الذي اجتمعت فيه شلة السهر. رأيتها، كانت شلة إيرين تتغير كل مرة صاحبتها فيها، كأن معارفها وأصدقائها لا حصر لهم ولا عدد، تختلف الوجوه في كل مرة ويبقى الجو المبهج المشتعل عنصرا قائما. جلست في تلك الأمسية عند طرف المائدة تصغي في صمت لثرثرة جيرانك وتلوك لقيمات الاستيك المشوي ببطء. على الطرف الآخر جلست حسناء ذات ملامح شرقية، هادئة هي الأخرى، تبتسم من حين لآخر وتهز رأسها مجاملة. بدت لك مألوفة من أول نظرة بخصولاتها الثائرة التي تلتف حول عنقها وتحيط وجهها الصغير الناعم بهالة كستنائية محببة، وعينيها الواسعتين الجريئتين، وبشرتها القمحية الصافية. فلبثت تحدق فيها لبرهة، وحين انتبهت لنظراتك خفضت عينيك حرجا وتظاهرت بالانهماك. يستحضر عقلك مشهدا مشابها، مشهد نظرتك الأولى لسارة في مدرج الجامعة، لكن ريم من طينة أخرى. تنسيك الذكريات البعيدة وهي تقترب منك على منصة الرقص وتبادرك في مرح: أعرف أنك لا تغازلني بنظراتك، أبدو وجها مألوفا، أليس كذلك؟ لست شخصية عامة، ولكنني أظهر على التلفاز من حين لآخر. ريم مراسلة صحفية لقناة سي نيوز، تتمتع بحضور قوي وشخصية مرحة، تنسى بسرعة وقار سارة الزائد عن الحد. بينما ريم تدور أمامك حول نفسها منسجمة مع نسق الموسيقى: تحدثتما كثيرا تلك الليلة، لا شيء شخصي، مجرد عموميات لبقة بين غريبين متآلفين. سألتك بدون اهتمام: هل أنت صديق إيرينا؟ نفيت التهمة بسرعة: لست صديق أحد. تعلن أنك متاح وغير مرتبط، لكنها ضحكت من ردة فعلك وتاهت عنك بين الراقصين. لم تعرف تلك الليلة متى انصرفت وبرفقة من، لكنها اختفت ولم تظهر بقية السهرة، مثل سندريلا لم تخلف خفا زجاجيا ولا من أي نوع آخر. ظللت تلوم نفسك طويلا لأنك لم تطلب رقم هاتفها، لم تجرؤ على طلبه من إيرينا، لكنك عدت مرات كثيرة إلى المطعم ذاته وحيدا في الأيام التي تلت، علك تلقاها صدفة دون فائدة. شرعت منذ ذلك الحين في مشاهدة محطة عملها سي نيوز التي لم يسبق لك الاهتمام بما تقدم، وبحثت في جنون عن صفحتها الشخصية معتمدا على اسمها الأول وحده، وسقطت في متاهة لأيام طويلة حتى أصابك اليأس، فتجرأت وسألت إيرينا عنها. تذكر النظرات التي طالعتك بها، صمتها المتعمد، كأنها تحاول التذكر بينما تكاد تجزم أنها تتخذ قرارها، هل عليها إخبارك أم التكتم؟ ثم لهجتها الباردة وهي تشيح بوجهها في عدم اهتمام، لا أذكر، لا أظنني أعرفها، الأصدقاء يحضرون أصدقائهم أيضا، لا أعرف معظم الحاضرين، انصرفت عنها في خيبة. هل ضايق إيرين اهتمامك المفاجئ بأنثى غيرها؟ تعلم جيدا أنك لم تكن محل اهتمام إيرين ذاتها، ولم يكن هناك من داع لغيرتها الغريبة، لكنها حسبتك لفترة لعبتها ولم ترد التنازل عنك لغيرها، بقيت مترددا لفترة. هل تبتعد عن إيرين التي أصبحت تتصرف بغرابة؟ أم تواظب على مرافقتها؟ علك تلقى ريم مجددا بواسطتها؟ لكن الصدفة كانت حليفك غير المتوقع هذه المرة. كنت مناوب الطوارئ نهاية ذلك الأسبوع، ولم يكن أحد غيرك في قسم جراحة العظام. رأيتها تدخل عليك فجأة بعيون منتفخة دمعا، مستندة إلى الممرضة التي تلقفتها عند المدخل وهي تنزل من سيارة الأجرة. كيف تعرفت من نظرة واحدة إلى الحسناء ذات العيون المرسومة بدقة بقلم الكحل، والشفتين اللامعتين تحت إضاءة المطعم الخافتة، في الفتاة الباكية ذات الوجه الخالي من الأصباغ التي دخلت عليك جناح الطوارئ ذلك الصباح؟ هرولت نحوها في لهفة وأنت لا تصدق أنها هي هي، ورغم الشك الذي راودك بأن تكون مخطئا، فإنك اخترت أن تصدق قلبك وتحتضن الأمل الجميل الذي طرق بابك. لم يكن الظرف ملائما لعتاب أو استرجاع ذكريات أو حتى مجرد التثبت من هويتها. كشفت بسرعة على ساقها ثم تنهدت، كان مجرد شرخ يحتاج جبيرة ولا يستدعي الجراحة، فطمأنتها وقمت باللازم. حين انتهيت من عملك كانت قد هدأت وبدت أكثر توازنا، تحدثت بتلقائية عن حادثة سقوطها على درج العمارة بينما كانت تخرج لحصة الركض اليومية. كانت ترتدي بدلة رياضية وتربط شعرها السبط في شكل ذيل حصان، والحديث يتدفق من شفتيها ناعما ومريحا. خلال دقائق تأكد إليك أنك قد عثرت على سندريلا الخاصة بك، ثم رأيتها تتوقف فجأة وتحدق فيك غير مصدقة. أنت مالك؟ صديق إيرين؟ ابتسمت وقد تعرفت إليك أخيرا. لقد تطلب الأمر بعض الوقت من طرفها ونظرة واحدة من طرفك، لكنك لا تلومها، فهي لاهية عنك بألم ساقها. واصلت هي في حماس، أنت طبيب إذن، هذا مدهش. وددت لو تخبرها كم افتقدتها وكم بحثت عنها، لكنك لم ترد إحراجها أو إظهار تهافتك. لكن الدردشة استمرت بينكما طويلا، ووجدت نفسك تتعمد التلكؤ لتطيل عمر الجلسة، وكأنما انتبهت إلى ما تفعله، فقد قالت بنفس العفوية التي أسرتك وهي تخرج هاتفها، هات رقمك، من الأفضل أن نواصل الحديث خارج أوقات عملك. ضحكت من جرأتها ووافقتها الرأي دون تردد. لوحت لك وهي تغادر حجرة الفحص متحاملة على رجل واحدة وقالت انتظر اتصالي. وجاء اتصالها مساء اليوم ذاته كما وعدت. عرفتك على نفسها أكثر، فرنسية من أصل مغربي في 29 من عمرها، بينما تحتفل أنت بسنتك 39 خلال شهور قليلة. لماذا تنجذب باستمرار إلى فتيات يصغرنك بعقد أو أكثر؟ ما الخطأ في إيرين؟ ألم تكن أقرب إليك سنا وتجربة في الحياة؟ ربما كنت ترى نفسك غرا ساذجا أمامها، في حين تجدك سارة وريم رجلا ناضجا. لكن ريم تكبر سارة بثلاث سنوات كاملة، وهي المقتربة الآن من عتبة 30، لا شك في كونها أكثر مسؤولية وخبرة من الفتاة ذات 21 ربيعا التي كانتها سارة حين تعرفت إليها، وإن كنت لا تشك في نضج سارة المبكر. بعد حوالي شهر من الاتصالات المتفرقة أخبرتك باستئنافها العمل في المحطة، ستحرص منذ ذلك الحين على متابعة فقراتها على القناة الإخبارية، وقد أصبحت عالما بمواعيدها الدقيقة. كانت تبدو جدية ورسمية إلى حد بعيد، وهي تمسك المصطلح وتسرد نشريتها بكلمات فصيحة منتقات، وتهز رأسها في وقار بعد كل تعقيب من مقدم الفقرة، لكنك تلمح في طرف عينها شقاوة لا تقاوم، تشدك إليها كل يوم أكثر. كانت ريم هدية غير متوقعة في وقت كنت فيه في أمس الحاجة إلى رفيق. بعد فترة تحدثتما عن ميولكما الفكرية وقناعاتكما الدينية، فاكتشفت بارتياح كبير أنها هي الأخرى قد تركت دينها الموروث وآمنت أن العلم يقدم كل الإجابات على حقائق الكون. لم تبحر في نقاشك معها إلى المناطق الملغومة التي سبق أن ابتلعتك ولم تجد لها حلا بعد، لكنها دعتك إلى مشاركتها هواية مشاهدة الأشرطة الوثائقية. ستكون أول زيارة لشقتها بعد شهرين من لقائكم الأول لمتابعة عرض عن نظرية الأوتار الفائقة والأكوان المتعددة. كنت تندهش كل يوم أكثر وأنت تغوص في عالمها أعمق. ريم لا تشرب ولا تدخن، ليس لقناعة ما، ولكن لأنها تهتم لصحتها. ريم تمارس رياضة الجري واليوغا بانتظام، وتتناول وجبات خفيفة وصحية معظم الوقت. وجباتها محضرة منزليا غالبا أو من مطاعم موثوقة حين يستدعي الأمر. ريم مثقفة ثقافة غزيرة وعالية، مهتمة بأنواع المعارف كلها دون تمييز، تصنع فكرتها وموقفها الخاصين من كل شيء تقريبا، الفلك وعلم الأحياء والجيولوجيا والفيزياء والتاريخ والرياضيات والأدب. كنت تعيد اكتشاف نفسك من خلالها وتسترجع شغفك القديم الذي سرقتك منه دراسة الطب، وأعدت بفضلها هيكلة عالمك الخاص، ورممت نظام حياتك الذي تبعثر في فترات انقطاعك عن محيطك ولم تعد ترتيبه منذ ذلك الحين. متى عبرتما حدود الصداقة البريئة وخطوتما في منطقة الحب؟ ربما كان الأمر جليا بالنسبة إليك منذ النظرة الأولى، فلطالما سقطت في الهوى من نظرة، لكنها أخذت الوقت الكافي لتختبر مشاعرها، وأنت لم تستعجلها حتى قالت ذات يوم بأسلوبها العفوي المعهود: علي أن أعترف، لقد أدمنت أحاديثنا على الهاتف ولقاءنا الأسبوعي، أنت لا تنوي تركي في القريب، أليس كذلك؟ وليست لديك زوجة وأطفال تخفيهما عني؟ ضحكت كثيرا كما تضحك دائما أمام تصريحاتها الجادة التي ترسلها في قالب نكتة، ثم طمأنتها إلى أنك لن تتركها أبدا، وألا تاريخ خفيا لديك تحجبه عنها. ستتخذ بعد ذلك لقاءاتكما طابعا أكثر حميمية وانفتاحا. كان كل منكما منشغلا بعمله طيلة الأسبوع، فتتحدثان على الهاتف لساعة أو نحوها خلال السهرة، وتمضيان معا كامل عطلة نهاية الأسبوع، تتسكعان أمسية السبت في أحياء باريس الصاخبة، وتنجرفان مع تيار مدينة الأنوار سريع النسق، ثم تسترخيان نهار الأحد، تتمددان على العشب الندي في إحدى الحدائق، وتستقبلان أشعة الشمس بحفاوة، أو تحتسيان الشوكولاتة الساخنة والفشار أمام شاشتها العملاقة إن توارت الخيوط الذهبية وراء السحب. كان الوقت مع ريم يتسرب دون أن تشعر، وكان إحساسك بها يتعمق كل يوم أكثر، تستعذب قربها واهتمامها. سارة لم تكن يوما بذلك القرب، كانت حواجز الدين والعرف تباعد بينكما وتخلق العراقيل، تراقب كلماتك وحركاتك ونظراتك حتى لا تقترف ما لا يجوز للخاطب. لقد تحررت من كل ذلك الآن، كم كانت مريحة حياة الحرية. كنتما تجلسان معا على الأريكة الوثيرة في شقتها حين سألتها باهتمام: ما هو حلم البنت الصغيرة الساكنة فيك؟ هتفت دون تفكير: أن أسافر حول العالم. أي جزء من العالم بالضبط؟ بحثت على مكتبها عن خريطة قديمة فردتها على الطاولة المنخفضة أمامكما وانحنت تعلم بالقلم: زرت معظم بلدان أوروبا وأمريكا، وكانت لي رحلات عمل إلى الخليج والشرق الأوسط، كذلك شمال إفريقيا، أما الشرق البعيد فلا أعرف عنه شيئا، قلت في حماس وأنت تأخذ منها القلم. من أين نبدأ؟ بدلتك نظرة طويلة مستفسرة. هل تتحدثان الآن عن مشروع سفر مشترك؟ أم هو مجرد عبث طفولي؟ أغرتها نظرتك الجادة، فسرت الحماسة إليها. أشارت بإصبعها على نقاط متتالية: الهند، إندونيسيا، الصين، تركيا. لماذا هذه البلدان بالذات؟ سألتها وأنت ترسم دوائر على النقاط التي أشارت إليها. الهند لأنني أحب رقصهم الحيوي في جماعات، وملابس الساري الملونة المبهجة، وطعامهم الحار المليء بالبهارات. الصين بلد مثل قارة، يقال أن أكثر المشاهد الطبيعية خلبا للألباب تقبع هناك بين جباله وأنهاره. إندونيسيا الشواطئ الساحرة وركوب الفيلة والغوص مع الأسماك الملونة وتنوع ثقافي لأكثر من 18,000 جزيرة، ذلك كاف لجعلها أكثر بلدان العالم إثارة. وأخيرا تركيا البلد الواقع بين آسيا وأوروبا، الجامع بين الثقافتين المتناقضتين والمتكاملتين. أشعر أن رحلة على امتداد شهرين تشمل هذه المحطات الأربع ستكون تجربة حياتية مميزة. تأملت الخريطة لبرهة ثم رفعت عينيك إليها وقلت بمرح: أعتقد أنه بإمكاني أن أخذ إجازة من المستشفى لشهري يونيو ويوليو، هل يبدو هذا مناسباً؟